بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار من عباده أقواما شرفهم بحمل كتابه وأوجب عليهم تجويده والعمل بما فيه وأجزل لهم العطاء والرضوان، فضل أهل القرآن على من سواهم، والصلاة والسلام على إمام الهدى وصاحب أفصح وأبين لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، فإن القرآن الكريم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. القرآن الكريم هو نور للفرد والأمة، يقاس تقدم الأمة وتأخرها بقدر تمسكها بهذا الكتاب العظيم، ذلك لأن فيه العلاج الناجح لكل تقهقر وتأخر، وفيه الدليل المرشد لكل تقدم ورقي. وحينما تمسك به السلف الصالح رضي الله عنهم عزوا وسادوا وقادوا، وحينما تخلى عنه كثير من الخلف تأخروا وتخلفوا وتقهقروا وذلوا. ولسان الحال أبين من لسان المقال، والله المستعان. يوم أن كان القرآن الكريم قائدا جيشة الجيوش لإعلاء كلمة الله وحده، إن القرآن الكريم هو القلب النابض لأفراد هذه الأمة، ومتى كان القلب سليما وقويا ومتينا استطاع أن يضخ العزة والشرف في قلوب أبنائه. ولا يخفى على أحد أن أفضل ما يهتم به الإنسان هو القرآن الكريم، من حفظه وتجويده وتدبر معانيه والعمل بما فيه، ليكون بذلك من أهل السعادة في الدارين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذه رفعة الدنيا بقدر التمسك به وبقدر الانقياد لأحكامهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وفضل القرآن الكريم غير خاف على أحد، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالعاقل من يكثر تلاوته واستذكاره للاهتداء بهديه والاسترشاد بمواعظه واعتبار بقصصه والالتقاط من درره وحكمه والاستضاءة بنوره، كيف لا، وهو أساس الفصاحة وينبوع البلاغة والبراعة. فتجد الخطيب المسقع والشاعر البليغ يقتبسان من آياته ويستمدان من عذوبة ألفاظه ومعانيه ما يزينان به كلامهما ويحسنان به مقامهما. قال ابن الصلاح: قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر، فقد ورد أن الملائكة لم يحصلوا على ذلك، وأنها حريصة لذلك على استماعه من الإنس. وفي هذا المعنى ونحوه يقول ابن الجزري: وبعد، فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان. وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع ومشفع. قال مكي القيسي: ينبغي لطالب القرآن أن يتعلم أحكام القرآن، فيفهم عن الله ما فرض عليه، ويحفظ عنه ما خاطبه به، فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو. يقول أبو مزاحم الخاقاني: أيا قارئ القرآن أحسن أداءه، يضاعف لك الله الجزير من الأجر. فما كل من يتلو الكتاب يقيمهم، وما كل من في الناس يقرئهم مقرئ. وإن لنا أخذ القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر، فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة في اللحن فيه إذا يجري، فكن عارفا باللحن كي ما تزيله، وما للذي لا يعرف اللحن من عذر. ومن هذا المنطلق جاءت هذه الحلقة، فأبدأ مستعينا بالله العلي العظيم في تقريب متن تحفة الأطفال للشيخ الجمزوري رحمه الله. وكانت هذه الحلقة بمثابة تقدمة تحوي فضل القرآن الكريم، وتحوي أن على العاقل أو على الإنسان القادر على أن يقيم حروف القرآن وعلى أن يتلو القرآن كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، قال ورتل القرآن ترتيلا، أن يستعين بالله رب العالمين وأن يرتل القرآن الكريم حق التلاوة. فسوف نشرع بإذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة، وسوف نتعرف على ناظم التحفة إن قدر الله اللقاء والبقاء. وإلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.